صبغة الله

من الفجر ثم

الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا بني إسرائيل كما آتيناهم